الراديو 90-90 هواها مصر. لم تمح الرئاسة رائحة القمامة من يدي، دي الجملة اللي قالها ميونغ باك رئيس كوريا الجنوبية الأسبق في خطابه الشهير يوم ما تولى حكم كوريا الجنوبية. الراجل ده أسطورة، لا بجد والله زي ما بقول لكم كده أسطورة. الجدع ده اتولد لأسرة معدمة مش فقيرة، ميح أرض يعني ما حلتهمش اللضب معنى الكلمة. اشتغل في سن 18 جامع قمامة، زبال بمعنى اللي عندنا اللي احنا ما بنحبوش ده. اشتغل علشان يجمع فلوس مصاريف الجامعة، مفيش بابا اللي بيدخل جامعات خاصة ولا ماما اللي بتبيع صيغتها علشان الدروس ويمكن تتحول لغارمة فيما بعد. الواد بصراحة كان ملهم كده وحرك دماغه ودماغه مطقطقة بيني وبينك. قوم يتخرج من هنا وتخطفوا شركة هيونداي الشهيرة، وفي ظرف 5 سنين الموظف الشاب ده ينجح ويبقى رئيس الشركة المالتي ناشونال دي. أصل بعيد عن السمعين عندهم هناك حاجة كده اسمها إعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءة، شر بره وبعيد يعني. المهم هيونداي على إيد الشاب الملهم الألماعي ده يتضاعف رأس مالها 5 مرات في 5 سنين. يا أخو عقبالنا يا رب، أو النبي زي ما بقول لكم كده 5 مرات يا مؤمنين. الواد من عبقريته في الإدارة العاملين والفنيين وكل اللي لاحظوا عبقريته يجبروها على الترشح لرئاسة الجمهورية، مش يجيبوا الشواكيش على نفوخ أهله. وفعلا يصحى الصبح عامل القمامة ده يلقى روحه رئيس جمهورية ويقول كلمته الشهيرة: لم تمحي الرئاسة رائحة القمامة من يدي. شوف الجمال. كوريا الجنوبية بالمناسبة من حيالله 50 سنة مثلا كانت 5 أفقر دولة في العالم، بعد ميونغ كوريا بقت 5 أقوى اقتصاد في العالم، اللي بيأكد ميونغ ان السبب الرئيسي هو اهتمام كوريا بالمواطن الكوري والاهتمام بالتعليم في المقام الأول. وبيأكد ميونغ إن كوريا ما عندهاش أي موارد غير المواطن الكوري اللي هو أهم مورد في الدولة. زي ما بقول لك كده. حكاية ميونغ افتكرتها وأنا بتابع أخبار أوائل الثانوية العامة السنة دي، وخبر البنوتة اللي تجاوزت عقبات اجتماعية كتير كان ممكن توقف أي حد وتخليه يرفع الراية البيضة ويستسلم، وبجد ما كانش ممكن أي حد يلومه. لكن هي ما فكرتش غير في إنها الأحق والأقدر، واستمرت وربك ما بيضيعش حق الشقيان أبداً. بالمناسبة السنة دي كان في أكتر من قصة لمتفوقي الثانوية العامة، مش بس قصة ماي، لا ده في كتير 12 قصص تفوقهم رغم ظروفهم الصعبة، وكذا شاب وبنت فعلا يفرحوا بمجموعهم وبقصص كفاحهم. دايما قصص النجاح الغير مشروط إلا بالشغل والاجتهاد دي بتفتح القلب كده وتسر الخاطر وتدي النفر مننا أمل، وتقول للواحد: ما انت هو تقدر، هو اللي حالهم أصعب منك 1000 مرة قدروا، أمال انت واقف محلك سر ليه؟ لا تقدر، وربنا تقدر، وزي ما بقولك كده تقدر وتقدر قوي كمان. أيوة الدنيا صعبة طبعا، وأيوة العيشة ما يعلم بيها إلا ربنا، وأيوة الغلا كاوي الكل، وأيوة الفرص قليلة، وأيوة وأيوة وأيوة على كل لستة الإحباطات اللي ممكن نرص ونعدد ونفند فيها من هنا لبعد بكرة المغرب. بس في نفس ذات الوقت الناس دي ما نجحتش في حتة تانية، ولا كانت ظروفهم تختلف عن ظروفك. يعني لو ثبتنا كل العوامل والمؤثرات اللي واقعة عليك وعليهم، نلاقي إن اللي واقع عليهم ربما أضعاف اللي واقع عليك. هم قدروا وعفروا وربك قدرهم. طب ها ايه؟ مش حاسس بحاجة؟ مش نتوكل بقى؟ يلا يا جدعان انتوا لسه قاعدين، قوم